معكم وقال الله إني معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو معكم وهو معكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم فاذهبا بآياتنا إنا معكم إنا معكم مستمعون قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله وقال الله إني معكم يا ربنا كن معنا في شدتنا وفي محنتنا كن معنا يا ربنا في شدتنا وفي محنتنا يا ربنا كن معنا يا ربنا فرج همومنا ونفس كروبنا وانصرنا يا ربنا على من آذانا اللهم أبطل أسحارنا يا ربنا اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا اللهم أبطل أحسادهم يا ربنا اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا اللهم أبطل أحسادهم يا ربنا اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا العظيمة القوية الشديدة اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله وقال الله إني معكم إني معكم يا ربنا كن معنا في شدتنا وفي محنتنا. اللهم كن معنا يا ربنا في شدتنا ومحنتنا يا ربنا، وفي عذاب ألم بنا، وفي مصيبة، في سحر عظيم وحساد، في سحر عظيم وحساد، وعيون لامة، وعقد وعقد وعقد وعقد يا ربنا يا كريم. كن معنا يا ربنا في شدتنا ومحنتنا وضرنا وألمنا يا ربنا، وسحرنا وحسد فينا وعيون. كن معنا يا ربنا في شدتنا، كن معنا يا ربنا في شدتنا، كن معنا يا ربنا برحمتك يا ربنا يا ربنا، وبعفوك يا ربنا، وبفضلك علينا، وبمنتك وجودك وكرمك علينا. كن معنا يا ربنا بنصرك بنصرك بنصرك لنا على الأعداء. كن معنا يا ربنا بعافيتك لنا يا ربنا. اغفر يا ربنا الأسحار كلها، اغفر يا ربنا الأسحار كلها، اغفرها يا ربنا مدفونة، اغفرها يا ربنا مدفونة، اغفرها يا ربنا مدفونة، اغفرها يا ربنا مرشوشة، اغفرها يا ربنا منثورة، اغفرها يا ربنا مذرورة. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الأحشاء مأكولة ومشروبة، أبطلها يا ربنا تتجدد بزمان ومكان، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتنقل، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا فولادية، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا شديدة، أبطلها يا ربنا مربوطة، أبطلها يا ربنا معقودة، أبطلها يا ربنا على مرض، أبطلها يا ربنا على مرض، أبطلها يا ربنا على تعطيل، أبطلها يا ربنا على ربط. وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم. أبطلها يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا في لطفك وكرمك يا ربنا ورحمتك يا ربنا، ونصرتك على الظالمين، ونصرتك على الظالمين يا ربنا يا ربنا، ارنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك يا ربنا. السحرة السحرة والحسدة، عليك بالسحرة والحسدة يا ربنا. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم ارنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا وما يشفي صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا، ارنا فيهم ما يفرحنا يا ربنا، ارنا فيهم ما يفرحنا يا ربنا، ارنا يا ربنا في السحرة، ارنا يا ربنا في الحسدة، ارنا يا ربنا في الظلمة، ارنا يا ربنا في البغاة، ارنا يا ربنا في المعتدين، ارنا يا ربنا فيهم ما يثلج صدورنا، ارنا فيهم يا ربنا نصرك، ارنا فيهم يا ربنا نصرك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا ربنا يا ربنا، نصرا على الظالمين، نصرا على الفاجرين. وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم، وقال الله، وقال الله إني معكم، إني معكم. يا ربنا يا ربنا، كن معنا في شدتنا يا ربنا، ومحنتنا يا ربنا، ومصيبتنا يا ربنا، وأسحارنا يا ربنا، وأحسادنا يا ربنا، وعيون فينا. كن معنا يا ربنا، لا تخذلنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا. صائمون صائمون صائمون ومصلون يا ربنا، ولك راكعون ساجدون يا ربنا، ومنيبون يا ربنا، وتوابون يا ربنا يا ربنا. كن معنا يا ربنا دائما وأبدا، ولا تخذلنا يا ربنا، ولا تخذلنا يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، كن ناصرا لنا يا ربنا. الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن تبطل الأسحار، الآن تبطل الأسحار يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا. وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم، إني معكم، إني معكم. يا ربنا يا ربنا قل أنا يا ربنا برحمتك, قل أنا يا ربنا برحمتك تبطل أسحارا عظيمة يا ربنا على الشلل وعلى الإعاقة وعلى المرض وعلى التعطيل والربط يا ربنا وعلى التعافة وعلى العذاب والنكد يا ربنا يا ربنا ابطلها يا ربنا من الأقارب والجيران, ابطلها يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال والخدم يا ربنا يا ربنا ومن السائقين اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها من العرب والعجم, ابطلها يا ربنا من العرب والعجم, ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. وقال الله إني معكم, كن معنا يا ربنا, ابطل يا ربنا أسحارنا كلها كلها كلها, ما كان مأكولا ومشروبا, ما كان مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومنثورا ومذرورا. اللهم ابطلها يا ربنا كلها, اللهم ابطلها يا ربنا كلها, عظيمها وهينها, قويها وضعيفها, مربوطها ومعقودها, مغروزها ومغروسها, محكمها ومثبتها, قديمها وجديدها. اللهم ابطلها كلها يا ربنا. وقال الله إني معكم, قال الله إني معكم, إني معكم. يا ربنا يا ربنا كن معنا يا ربنا, كن معنا يا ربنا. هذه الساعة وكل ساعة, هذه العشية وكل عشية, هذا اليوم وكل يوم. كن معنا يا ربنا, كن معنا يا ربنا, كن معنا يا ربنا في شدتنا ومحنتنا, كن معنا يا ربنا في أسحارنا العظيمة القديمة القوية تتجدد بالليل والنهار, وفي أحساد شديدة, وفي أحساد شديدة, وفي أحساد شديدة. كن معنا يا ربنا, كن معنا يا ربنا في شدتنا ومحنتنا ومصيبتنا, كن معنا يا ربنا في مرضنا, في مرضنا, في مرضنا يا ربنا, وفي شدتنا وفي آلامنا وأوجاعنا. كن معنا يا ربنا في آلامنا وأوجاعنا وضرنا, كن معنا يا ربنا, كن معنا يا ربنا عند نفسية, عند نفسية وعند عصبية وعند ضيق الصدر, وعند ضيق الصدر, وعند ضيق الصدر, وعند الهم والغم, وعند الهم والغم, وعند الكرب الشديد, وعند الكرب الشديد, وعند الكرب الشديد, وعند الكرب الشديد. كن معنا يا ربنا عند كرب شديد, عند الكرب الشديد, عند الألم العظيم, عند التعطيل والربط, عند التعطيل والربط. كن معنا يا ربنا عند التعطيل, عند الربط يا ربنا يا ربنا. كن معنا يا ربنا دائما وأبدا. وقال الله إني معكم, وقال الله إني معكم, وقال الله, وقال الله إني معكم, إني معكم, إني معكم. وقال الله إني معكم, وقال الله إني معكم, وقال الله إني معكم, إني معكم, إني معكم. يا ربنا عبادك يا ربنا بين يديك, لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا, ندعوك يا ربنا ونرفع وكف الضرائع بين يديك فلا تردنا صفرا يا ربنا. اللهم كن معنا يا ربنا في هذه الساعة وفي كل ساعة, اللهم كن معنا يا ربنا في هذه الشدة والمحنة, اللهم كن معنا يا ربنا الآن يا ربنا. اغفر يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا والعقد يا ربنا, واخرج يا ربنا المسوس والأنفس يا ربنا. اللهم يا ربنا مزق كتب وأوراق وحبال وخيوط السحرة يا ربنا. اللهم دمر عروشهم يا ربنا, اللهم دمر عروشهم يا ربنا, اللهم صر يا ربنا ما جمدوه, اللهم صر ما جمدوه وابطل ما عملوه يا ربنا, وفك ما ربطوه, وحل يا ربنا ما, واحلل يا ربنا ما عقدوه. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.